سائلا بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر هذه من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان معرفتها تتعلق بالدين. الدين يعني عندك أركان الإسلام وأركان الإيمان، يجب أن تعرف أركان الإيمان وأن تفهمها، تفهم ما الذي يجب الإيمان به منها، وتفهم أيضا ما هي ثمرتها وغايتها، لأن يعني هذا مما يزيدك ثباتا وإيمانا. الله أكبر.